بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 47 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المطلب 7: تعبير رؤى أهل الصنائع والمهن بحسبهم. وهذا نظير ما تقدم معنا من قاعدة تختلف الرؤيا باختلاف أحوال الناس، فيدخل هذا المطلب تحت تلك القاعدة المجملة التي تشمل رؤى أصحاب المهن ورؤى الناس بحسب أحوالهم، وسواء كانت أحوالهم من أهل الدنيا الذين يعملون في الصناعات والزراعات وما إلى ذلك، أو كانت رؤى حملة الدين، رؤى العلماء، رؤى طلاب العلم، رؤى الدعاة إلى الله، رؤى حفاظ القرآن. هذا الفصل أو هذا المطلب فيه بيان لرؤى الناس بحسب أحوالهم واختلافها في المنام. فمن يرى الطبيب دل هذا على ما يتعلق بشأنه من أمور الطب، وكل طبيب بحسب مهنته. فالرائي قد لا يكون طبيبا، الرائي يرى أصحاب المهن، هذا هو خلاصة ما في هذا المطلب. قد يرى الرؤيا أصحاب المهن فالتعبير بحسب وظائفهم، لكن في هذا الموضع المراد من هذا المطلب أن ترى أنت في المنام أهل الصنائع وأهل المهن، وترى الناس باختلافهم. ترى العالم، فالرؤيا تعبر في مجال العلم، مجال الفتوى، مجال قراءة القرآن، مجال الدعوة إلى الله. قد لا تكون أنت داعي إلى الله، قد يكون الرائي عامي مثلا، أو قد يكون طالب علم، فبحسب تلك الرؤيا يستخرج التعبير المناسب. فلو رأى عالما في منامه ليس كمن يرى الطبيب، فرؤيا العالم في المنام من حيث الإجمال تدل على العلم. قد يلجأ الرائي في يقظته إلى عالم في طلب فتوى، أو يستعين بطالب علم، أو بداعي إلى الله، أو يعين إلى آخره. لكن لو رأى طبيبا فهذه رؤيا تدل على ما يتعلق بالطب عموما، ثم بحسب حال ذلك الطبيب. فهناك من الأطباء من هو متخصص، ومن الأطباء من هو طبيب عام، فهذا متخصص بأمراض الباطنية، هذا طبيب قلب، هذا طبيب سكر مثلا مرض السكر، هذا طبيب جراح، هذا طبيب معالج لأمراض الحمى وما إلى ذلك، هذا طبيب معالج لأمراض الفيروسات مثلا، هذا طبيب معالج لأمراض الكلى أو الكلى، يقال الكلى، وهذا طبيب عرف عنه أنه طبيب لأمراض الكبد، وقس على هذا الأمر، هذا طبيب عرف عنه أنه متخصص بأمراض المسالك البولية مثلا، وقس على هذه المهن، فكل بحسبه. ثم انتقل إلى الصناعات، هذا عرف عنه أنه ممن عنده خبرة في الزراعة، هذا عنده خبرة في صيد الأسماك، هذا عنده خبرة في صناعة كذا وكذا. فإذا كل واحد تراه في المنام من أصحاب المهن أو من الناس عموما، من أهل الدين أو من أهل الدنيا، فقد تدل الرؤيا على ارتباط سيكون في اليقظة بهم، إما للرائي نفسه وإما لأحد من أقاربه. المهم هناك حكمة من مثل هذه الرؤيا. فلو أن إنسانا رأى في المنام طبيب أسنان وهو بخير صحة وعافية، لكن قال ما فكرت بهذا الطبيب، وإنما أعرف وهو أسمع عنه، فرأيت في المنام أنني في عيادته، فإذا تعبير الرؤيا سيحصل له ألم في أسنانه فيحتاج إلى هذا الطبيب. طبيب الأسنان، وإن لم يكن هو فأحد أقاربه، فإن لم يكن أحد من أقاربه فمن معارفه من أصحابه، فإن لم يكن فسيزور أو يرافق إنسان إلى طبيب الأسنان. أنا أعطيكم الآن كلاما مجملا حتى تتصوروا المسألة، أن هذا من جملة التعبير، تنظر إلى حال من يرى في المنام، ثم قد ترى جراحا فتدل الرؤية أن الرائي سيحصل له جروح يحتاج إلى هذا الطبيب، وهكذا هذا الطبيب وظيفته طبيب قلب تدل أنه سيزوره، أو أن أحدا من أقاربه سيزوره وهو سيرافقه، لا يشترط هذا الطبيب بعينه يزوره، إنما طبيب قلب عموما، قد يكون هذا الطبيب وقد يكون غيره، قد يكون لهذا الطبيب أو لهذا صاحب الميناء أو لغيره، وهكذا يرى في المنام إنسان ممن يعمل في صيد الأسماك في البحر، فتدل الرؤيا أنه سيزور البحر، قد يكون في مكان نائي وبعيد عن البحر فيرى بالمنام أنه التقى بصاحب أسماك، هذا صاحب الأسماك له عدة تعبيرات لكن من جملتها سيزور البحر هذا الرائي، أو من جملة التعبيرات هذا الرجل، وهذا قد تستغربونه، أنا أستعمل هذه الطريقة، أقول هذا الرجل عنده نقص في فيتامين دال، ما رأيكم؟ من أي دليل؟ من يجيب؟ لو رأى إنسان أنه يزور إنسان صياد للأسماك، أنا قد جربت، أقول هذا عنده نقص في فيتامين دال، اذهب وافحص، فإذا به فعلا يذهب ويفحص ويجد أن عنده نقص في فيتامين دال فيتدارك ويتعالج. فيتامين دال هذا يا جماعة قد يسبب جنون، إذا نقص في الجسم يسبب نسيان، شرود ذهن، يسبب فتور، كثرة نوم، نسيان، ربما تنسى ما الذي أكلته بالليل إذا أصبح، فكيف عبرنا له بنقص في فيتامين دال يا عبد الرحمن؟ أولا عند عبد الرحمن المأربي، تفضل. جميل، أحسنت يا عبد الرحمن. أيضا ننظر ممن لم يسمع، وأن الملح ما به هكذا فيه، لكن أيضا قد يسبب الضغط، ارتفاع في الضغط الملح، لكن هو ما أجاب عبد الرحمن، وأنت لا بأس، هناك وجه لما قلته، وأنت نعم ارفع صوتك، أحسنت أجبت، عبرنا للأخ عبد السلام الأعشى صح، عبرنا لك رؤيا فقلنا عندك نقص في فيتامين دال، ما هي الرؤيا؟ وفعلا ذهب وفحص فكم عندك نقص شديد جدا، نقص في فيتامين دال هكذا. المهم ما أدري هل فسرنا لك رؤيا وإلا ذهبت وفحصت، الشاهد أن الأسماك من أقوى الأسباب التي ترفع فيتامين دال، فمن يكثر من أكل الأسماك يرتفع عنده فيتامين دال، ولا سيما إن أكل بعض الأسماك، بعض الأسماك فيها نسبة كبيرة، وهكذا الوزف هذا إيش يسموه، الأسماك الصغيرة تلك التي بقدر الإصبع، هذه عند أصحاب تعز يسمونه وزف، هذا ما شاء الله يرفع فيتامين دال. الشاهد أرأيتم كيف عبرنا لهذا الرجل الذي رأى هذا صاحب السمك، أو أنه يكون بائع، بائع للأسماك، فنقول له هذا الأمر. أيضا إنسان رأى في المنام بائع البرتقال، رأى إنسان أنه يشتري من بائع برتقال، أو أنه في مزرعة برتقال، فكيف ستعبرونها؟ فماذا يا أبا المجد؟ جميل، أحسنت يا أبا المجد، عنده نقص في فيتامين سي، لماذا؟ لماذا؟ لأن البرتقال فيه الفيتامين هذا، فيتامين سي، ومما يستعان به بإذن الله على رفع النقص هذا الذي في فيتامين سي. طيب، ولو أن إنسان قال رأيت في المنام أنني أجلس تحت ظل ولا أخرج إلى الشمس، ماذا نقول له؟ نعم يا محمد، هذا الرجل عنده نقص في فيتامين دال، لماذا؟ لأن الشمس فيها فيتامين دال، لو كان جلس بين الشمس تدل على أن عنده فيتامين دال جيد، ولو قال أنا رأيت أنني أجلس في ظل، فإذا هذا عنده نقص في فيتامين دال. هذه مجرد تصورات، وأنت على هذا فقس. ليش بعض الأحيان يعني يتهم معبر الرؤية؟ لأن الناس لا يدركون أمثال هذه القياسات العميقة. فرؤية أصحاب المهن كل بحسبه على ما ذكرنا له. طيب الآن نقرأ، يعني هذا مجرد تصور قبل أن نقرأ. بعض الأحيان القراءة لا تفيد كما يفيد الشرح وضرب المثال بالمباشر للطالب. قال: ومما ينبغي أن يتعلمه مفسر الأحلام أن الرؤى تدل على أربابها، يعني كل بحسب ما تراه في منامك، لا سيما أصحاب المهن، لأنها قد تعرض عليه رؤيا لمن هذا شأنه، أو أن الرائي نفسه من أصحاب هذا الشأن فيرى رؤيا. فينبغي للمفسر أن ينتبه لرمز الرؤيا ومن رآها في المنام. فأرباب الطب رؤيتهم في المنام تدل على الأمراض، لكن كن حكيم. ما يأتي إليك إنسان ويقول رأيت أنني أجلس مع طبيب، فتقول له هذا الطبيب ما وظيفته؟ فسيقول لك وظيفته طبيب قلب. قل له إذن سيأتيك القلب، هذا يعني سيأتيه القلب من تلك اللحظة التي عبرت له الرؤية. قد لا يكون عنده مرض القلب من قبل، من شدة الفجيعة ربما يأتيه مرض القلب، فكن حكيما. واضح؟ فلا يعني هذا أن رؤية هؤلاء الأطباء أنك مباشرة صدع بالحق. يرى في المنام طبيب جراح فتقول له الله المستعان، تدل الرؤيا أنه سيحصل لك جراح في جسدك، هنا سترعب وتدخل عليه الهم والغم. لكن هذا مما هو تعبير مجمل، المعبر بحكمة وطريقة وأسلوب حسن يوصل له التعبير. فمثلا رأى في المنام طبيبا جراحا، فلا يقول له تدل الرؤيا أنك سيحصل لك جروح في بدنك فتحتاج إلى طبيب جراح، لا، هذا أسلوب غير صحيح، وهذا الأسلوب ينفر، وهذا الأسلوب يقلق، وليس هذا من البشرى. وإنما قل له خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، لعل أمرا من الأمور تحتاج أن ترافق إنسان إلى طبيب جراح أو تزور إنسان. هذا الرمز يدل على معاني كثيرة، انتقي له أطيب أو أحسن التأويل. ثم من حينه إن حصل له جروح أو شيء وجاء إليه، قل له أنا حاولت أحمل الرؤية على البشرى. فمثلا قل له لعلك ستزور إنسان مجروح في مستشفى أو جريح، هذا أحسن الاحتمالات التي لا تدخل عليه بها الغم. وإنما نحن نذكر مثل هذه الأمثلة عموما لا لتتجرأ فتبني على مثل هذا الكلام الحكم على هذه الرؤيا فتعبر تلك الرؤيا على ظاهرها على حسب ما ذكرناه هنا، لا، وإنما لا بد من حكمة. هذا أمر مهم أنبه عليه في هذا المقام، حتى لا يذهب الإنسان فيبني على مثل هذا الكلام لكل رؤيا تعرض عليه فيخوف الناس، هذا ليس من الحكمة. قال: ومن رآها في المنام، فأرباب الطب رؤيتهم في المنام تدل على الأمراض وعلى الشفاء. نعم، فما المانع أن تقول تدل أن الله يسلمك، أن الله يعافيك؟ لإنسان مثلا رأى أرباب الطب في المنام تدل أن الله يرزقك الصحة والعافية، وهذا معناه إن قدر الله عليه شيء وأمر من الأمور بحسب حال من رآه في المنام، حينها إن جاء إليك قل له أنا قد عرفت من خلال تلك الرؤية، لكن عبرت لك تعبيرا عاما مجملا، فلعل الله أن يرزقك الصحة والعافية. كل إنسان يتمنى أن يرزقه الله الصحة والعافية من أموره، من أمر دينه أو دنياه. فإذا قل تدل على الشفاء، إما لك إن كنت مريض أو لأحد أقاربك، هكذا يعني قل له. وتستطيع تستنبط مثلا لو رأى في المنام إنسان أنه يزور الطبيب الفلاني، قل له هل يعاني إنسان عندكم في البيت أو من الأسرة أو أنت تعاني من مرض كذا وكذا، فربما يكون هو، فتدل الرؤيا على شفاء كونه رأى هذا الطبيب، لأن الأطباء إنما يستعان بهم بعد تقدير الله بالشفاء من الأمراض، وهم من جملة الأسباب. وإن لم يكن كذلك فإنسان من أقاربه مريض، تدل على أن الله يعافي إنسان من أقاربك أو إنسان من معارفك، أي من أصحابه من أصدقائه إلى آخره من جلسائه، وتدل على العمليات أي العمليات الجراحية وغيرها، وعلى كل ما يتعلق بالمرض. فرؤيا الطبيب في المنام قد تدل في بعض الأحيان على المستشفيات، أنت ترى في المنام طبيب معين، فلا يشترط أن يكون عندك ذاك المرض بعينه، قد يكون هو عندك أو عند أحد أقاربك أو سيكون في المستقبل، فأنت لا تبادر بهذا التعبير، لكن قل لعلك تزور بعض المرضى في المستشفيات. ليس من الحكمة أن تقول لعلك تحمل إلى المستشفى، أو لعلهم يحملونك إلى المستشفى، لعل مرضا يحصل لك. التعبير المجمل تستريح أنت نفسيا، ويستريح هذا الرائي الذي جاء إليك، ولا يحصل من ورائه المنغصات إلا فيما لا بد منه. أنا أعرف أن هذا الرائي فعلا فيه مرض، فتدل الرؤية على شفاء، وأنه بإذن الله يعود طبيبا أو يدخل مستشفى لعلاج أو يسافر لعلاج. أهم شيء حاول أن تكون رفيقا، وأن تحسن في إيصال التعبير لهذا الرائي بطريقة لا يكون من ورائها هم ولا غم عليه. قال: قد تدل في بعض الأحيان على المستشفيات والعيادات وأماكن العلاج والفحوصات الطبية وما إلى ذلك، وأن الرائي أو من يليه سيمرض أو يمرض غيره، وسيحتاج إلى الدخول إليها إما لعلاج أو زيارة أو غير ذلك. ورؤية الصيدلية تدل على الحاجة لأدوية وعلاج، ورؤية العالم تدل على العلم وحضور مجالس الذكر وغير ذلك، هذا مجرد قياس. ورؤية معلم القرآن تدل الرؤية أنه سيدفع بأبنائه مثلا إلى القرآن، أو أنه يحتاج أن يتعلم القرآن، أو إنسان من طلاب العلم رأى في المنام مدرس متخصص في فن من الفنون، تدل أن عنده نقص في ذلك الفن، فلا بد وأن يستدركه وأن يدرس، قد تكون من جملة التعبيرات. فكل بحسبه، العام يرى العالم في المنام فتدل الرؤيا أنه سيحضر مجالس الذكر، أو تدل الرؤيا أنه سيحتاج إلى فتوى من عالم، وعلى هذا فقط. قال: وقد أوضح شيئا من ذلك الشهاب العابر في البدر المنير في علم التعبير، فقال: من رأى رب صنعة أو شيئا من عدته، يعني لو رأى في المنام رب صنعة دكتور مثلا أو مزارع مثلا، هذا يقال له رب صنعة أو شيئا من عدته. أنت ما رأيت في المنام طبيبا، لكن رأيت في المنام تلك السماعة التي يستعملها الطبيب في فحص نبضات القلب هكذا، أو الحمى دقات نبضات القلب، أنت ما رأيت إلا تلك السماعة مثلا في المنام، أو رأيت في المنام ما يتعلق بكراسي المستشفى، أو رأيت في المنام ما يتعلق بأدوات الجراحة. ماذا سيكون أدوات الجراحة؟ مباشرة أقول له أبشرك، تدل أنه سيحصل لك جروح، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. طيب، هذا معنى قوله أو شيئا من عدته. أيضا رأى في المنام مزارعا، أو رأى عدة هذا المزارع مثلا، ماذا يرى؟ يرى حراثة مثلا، أو يرى مسحة، محفر، مجرفة، نعم من هذه الأمور. أيضا نعم يرى في المنام نعم الذين يعملون على البناء، أدوات بناء، فإذا كل بحسبه. أدوات البناء هذه تدل على صاحبها، يعني مثلا إنسان يرى في المنام ما ذكرناه لكم من أرباب الطب، فتدل على ما تقدم أنه يزور مستشفى، لا تجزم بالتخصيص، فتقول هنا يعني مثلا لو رأى هذه السماعة التي يعملها الطبيب، أو جهاز قياس الضغط، أو جهاز السكر، قد لا تدل هذه على المرض نفسه، لكن تدل على زيارة الطبيب أو طبيب الأسنان، ما يتعلق بعدته إلى آخره. قال: عبر إلى عنده، يعني صار التعبير لرب هذا الصنعة نفسه، هذه العدة أو العدة تعبر برب الصنعة، أو خالطه، نعم، أو خالطه احتاج إليه، يعني لو رأى أنه يخالط رب هذه الصنعة، هذا الطبيب، هذا المزارع، هذا التاجر، هذا المعلم، هذا العالم، هذا الطالب إلى آخره، أو إلى مثله لأمر ينزل به، كمن يرى أن عنده فقيها أو كتاب فقه ربما تعلم أو احتاج إلى فتوى، إن كان طالب علم أو من المستقيمين تدل أنه سيرحل إلى طلب العلم، لو رأى أنه يقرأ، لو أنه في مكتبة، لو أنه في مسجد فيه حلقات علم سيطلب العلم وسيرحل إلى طلب العلم، أو يرى العالم الفلاني أو المدرس وطالب العلم والداعي إلى الله الفلاني، أو إنسان ممن هو قائم على تدريس في مركز من مراكز العلم ورآه، فتدل أنه سيرحل ليس شرطا إلى هذا المدرس، إما إلى هذا المكان الذي فيه هذا المدرس أو إلى مكان غيره، وإنما هو رمز يدل على أنه سيرحل إلى العلم إن رأى ما يتعلق بالعلم وكان من المستقيمين المحبين الشغوفين بطلب العلم، وربما تعلم أو احتاج إلى فتوى، هذا فيما إذا كان في الغالب عامي، فيرى في المنام العالم أو يرى طالب العلم أو يرى المعلم، وقد تستطيع من خلال الرؤية تستنبط ما هي الفتوى التي سيطلبها، تدل على أنه يطلب فتوى، إن رأى عالما من العلماء الكبار فهنا قد لا تستنتج ما هي هذه الفتوى، لا تستنتج، تدل أنه سيسعى لطلب فتوى من عالم أو سيزور عالم أو سيجلس ويحضر بين يدي عالم أو سيستمع خطبة لعالم، لكن لو قال رأيت في المنام المدرس الفلاني مثلا في الفرائض، رأى في المنام مدرس فرائض، فتدل الرؤيا أنه سيحصل له أمر من الأمور يحتاج فيه إلى فتوى في الفرائض أو إلى فتوى في الفقه إن كان هذا معلوم أو مذكور بالفقه ومشهور به، ثم بحسب أحوال الناس، فأنتم تعلمون أن الكثير من المدرسين ربما تخصص في فن فكان أقوى به من غيره من الفنون، وربما شهر وعرف به، فإذا من هنا قد تستنتج إذا رأى مثلا الذي يدرس الفرائض فتدل أنه سيحتاج إلى فتوى في الفرائض، أو تدل الرؤية أنه سيحصل قسم التركة كون هذا مما يتعلق بالفرائض، أو أنه سيحصل على ورث، هذا من جملة ما ينبغي أن تتصوره حتى تبني على مثله ما تأتيك من منامات، أو حكومة ربما تعلم أو احتاج إلى فتوى أو حكومة، يعني يحتاج إلى حكم في مسألة من المسائل، وليس المراد الحكومة الدولة، وإنما المراد يحتاج إلى حكم في المسألة، قد تكون عند قاضي في المحكمة مثلا، هذا إذا رأى في المنام أرباب العلم، يرى قاضي، يرى العالم مثلا، العالم قاضي وهو أرفع ولا شك من القاضي المتخصص في مهنته، العالم قاضي، فإذا قد تدل الرؤية من جملة ما يدل تعبيرها على أنه يزور أو يحتاج إلى قاضي أو يحتاج إلى من يحكم بينه وبين آخر من رجال الدين، أو عقد نكاح، لماذا؟ لأنه لا يتخصص في هذا المجال إلا أهل العلم الذين يعقدون للناس، فلو رأى في المنام عالما، رأى في المنام طالب علم، رأى في المنام قاضي، هؤلاء أكثر ما يرجع الناس إليهم في هذه المسائل، لأنها مسائل شرعية ما يتعلق بالنكاح وعقود النكاح، هذا هو الأصل، وإلا فليس شرطا، بمجرد أن يقول الرجل للآخر زوجتك فهو يقول قبلت قد تم العقد، لكن عبرت في هذا الموضع نعم بعقد النكاح، هذا من جملة فقط التعبيرات التي قد يكون تعبير تلك الرؤيا التي فيها العالم أو الفقيه أو الكتاب الفقهي أو إلى آخره، وكالطبيب للمريض عافية. نعم، وهذا مهم. إنسان مريض أعياه التعب فيرى في المنام ويتكرر عنده رؤيا الأطباء أو رؤيا المستشفيات أو رؤيا العيادات أو رؤيا الصيدليات، فإذن تدل الرؤيا بإذن الله على قرب شفائه. قد يقول قائل: ألا تكون هذه من حديث النفس؟ فيقال: بعض الأحيان قد تكون حديث نفس، وبحسب سياق الرؤيا يهتدي المعبر إلى معرفة حال هذه الرؤيا. إن كانت بشرى وهي من القسم الذي يعبر، أو كانت من حديث النفس. لكن في الأصل حديث نفس إن رأى هذه الأمور في منامه، لا سيما إن كان كثير الدخول والخروج على الأطباء فهو يراهم في منامه، ولا سيما إن كانوا هم الأشخاص اللي يعالجونه في اليقظة يراهم في المنام، حديث نفس. لكن هناك من يمرض ويتعب أو عنده مرض مزمن ويرى في المنام أطباء، في الغالب إن قال ما رأيت صورهم هذه تكون رؤيا حقيقية ورؤيا صحيحة وصالحة في التعبير، أو يقول رأيت في المنام لكن لم أرى الأطباء الذين عندهم تخصص في مرضي، رأيت طبيب متخصص في أمر من الأمور الأخرى من الأمراض الأخرى ما هو عندي، أيضا تدل الرؤيا على عافية وقرب شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وللمتعافي مرض، وهذا ليس على إطلاقه، لكن هذا من جملة التعبير، أن ترى في المنام طبيبا وأنت في صحة وعافية، قد تدل الرؤيا أنك تحتاج أو ستحتاج إلى زيارة طبيب، أو ربما تمرض فتحتاج إلى طبيب. قال: يحتاج فيه إلى طبيب، وكالبيطار يحتاج إلى تداري أرباب الجهل. من هو البيطار؟ صيدلي. وأن الذي طبيب المواشي ويقال له بيطري. البيطار أيضا لا يدل أيضا على من يداوي المواشي مطلقا، فقد تدل على البيطار الخبير أو الماهر الحاذق، ولذلك عبر بقوله يحتاج إلى تداري أرباب الجهل، يعني إلى تعليم أرباب الجهل. يقولون فلان بيطار ليس على إطلاقه من يداوي المواشي، وإنما قد تدل على الرجل الحاذق الماهر الذي قد بلغ الذروة في العلم، قد تدل على هذا. أو يقع ببعض دوابه ما يحتاج فيه إلى البيطار. إلى البيطار هنا في هذا الموضع إلى من يعالج المواشي. وكالجرائح أو بعض عدته، أي الجراح، طبيب جراح يرى في المنام أو ترى عدته، ربما نزل به ألم يحتاج إليه، يعني جروح. وكالمجبر يحتاج إليه في كسر أو في كسر ينزل به. إنسان مشهور بأنه يجبر العظام أو الكسور فيراه في المنام وهو في صحة وعافية، قد تدل الرؤيا أنه يحصل به ألم ووجع يحتاج فيه إلى علاج هذا الكسر الذي نزل به. قال: كما حكى جالينوس، وهذا أحد كبار الأطباء اليونان، وقد عرف اليونان في القديم بالطب، وإنما تطور الآن الطب الحديث بناء على ما تعلموه من هؤلاء الأطباء اليونانيين في القديم، ومنهم العالم في الطب أبقراط، هكذا أبقراط، وهم كفار لكن كانوا من علماء الطب، وقد استفاد المسلمون العرب منهم، واليونان دولة نعم من دول أوروبا، كان من كبار الأطباء اليونان في الزمن القديم. قال: أن إنسانا رأى فاصدا يفصده في العرق. فاصدا، من هو الفاصد؟ يعني يفصده يشق، هو الذي يشق العروق لاستخراج الدم، هذا هو الفاصد. رأى فاصدا يفصده في العرق، أي يشق العرق الذي بين الخنصر والبنصر، ما بين الإصبع الصغير الخنصر والبنصر، خنصر بنصر وسطى. هذه رؤيا على ظاهرها، انظر أن إنسانا رأى فاصدا يفصده، رأى في المنام إنسان معروف ومشهور بالفصد ممن يشق العروق لاستخراج الدم، هذه رؤيا على ظاهرها كانت. قال فاصدا يفصد في العرق الذي بين الخنصر والبنصر من الرجل اليسرى. فقال له الرائي لما فعلت هذا، يعني في المنام يسأله، قال لأنه ينفع الورم الذي بين الحجاب والكبد، الحاجز الذي بين الكبد وبين الصدر هكذا. قال فما مضى على الرائي إلا قليل إلا وقع به ذلك المرض، كانت رؤيا على حقيقتها، وعجز الأطباء عن مداواته. فلما ذكر المنام يعني تذكر تلك الرؤيا، قد ربما يكون مر عليها فترة فنسيها، ثم تذكر الرؤيا بعد أن جاءه هذا المرض وعجز الأطباء عن مداواته، لم يتذكر الرؤيا لما جاءه المرض فورا، وإلا فهذا سيكون من جملة الفرج العاجل، لكنه نسي الرؤيا. وهذا كما حصل لذاك الرجل في سورة يوسف، أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه فنسي، فلبث في السجن بضع سنين فذكر بعدها، جاء الفرج بعد سنين. الشاهد انظر لما تذكر تلك الرؤيا وأنه سيحصل به هذا الأمر قد حصل، تذكر ما هو العلاج الذي في تلك الرؤيا. قال فلما ذكر المنام وافتصد برئ، هذا يدل على وقوع الرؤيا على ظاهرها. انظر قال أن إنسانا رأى فاصدا يفصد في العرق، فإذا فعل هذا الأمر، هذا بشارة بعافية من مرض شديد لم يكن حدث بعد ولم تكن الأطباء تعرفه قبل، فكشف الله تعالى له ذلك في المنام. نعم، يعني كيف اكتشفوا أن هذا الفصد مما يعالج مثل هذا المرض؟ إنما كان عن طريق مثل هذه الرؤيا المنامية، واكتشفوا بعد ذلك أن مثل هذه الأمراض تحتاج إلى فصد. وكثير من أهل الطب، وهذا يذكره أهل العلم، أنهم استفادوا الخبرات والتجارب عن طريق الرؤى والمنامات كمثل هذه الرؤيا، وكذلك ما يتعلق بالأعشاب تنفع من أمراض، اكتشفوا ذلك عن طريق نعم الرؤى المنامية، الرؤيا من الله فهي فرج للمسلمين. وقد ذكرنا لكم في الكتاب ما يتعلق بالرجل الذي حصل له ورم في لسانه ملأت الفك، فعجز الأطباء عن علاجه فسلم نفسه للموت، فرأى في المنام كأن صارخا يقول له عليك بعصارة الخس، فأصبح وشرب من عصارة الخس فبرئ وذهب ذلك الورم. فمن هنا اكتشفوا أن الخس وما في معناه مما يعالج لأمراض كذا ولأمراض كذا، الخس مفيد أيضا لأصحاب أمراض السكر ولمن عنده نقص أيضا في فيتامين د، الخضروات عموما. قال فكشف الله تعالى له ذلك في المنام، والمنام الثاني بشارة بخير تفيده من غير إنذار بشدة ولا ألم يقع. فإذا ورد عليك المنام فاعتبر الأحوال كما ذكرناها موفقا إن شاء الله، هكذا يقول الشهاب العابر. ورأى آخر أنه أعطي حديدة لشق الأرض كالسكة، يعني الأرض المستوية أو الطريقة المعبدة، هذه يقال لها سكة. فانظر، رأى آخر أنه أعطي حديدة، يعني أن إنسان أعطاه حديدة ليشق بها أرض، هذه أرض إما معبدة أو طريق أو أرض مستوية، فصار زراعا، فصار هذا الرجل زراع مع أنه قبل ذلك لم يكن زراعا، ورأى في المنام هذه الرؤيا، إما أنه رأى زراع، وإما أنه رأى العدة، وإما أنه يقال له هذا مزارع أو هذه عدة مزارع، وقد يكون لا يعرفه وقد يكون يعرفه بحسب هذه المعاني، فصار بعد ذلك مزارعا. فصار لما كانت معه تلك العدة التي هي الحديد التي يشق بها الأرض، يحفر بها الأرض محفر مثلا الآن، فصار بعد ذلك من المزارعين. وأفاد من ذلك، وآخر رأى أنك حالا عبر عنده فضاعت مكحولته، أنه وقع بعينه رمد فذهبت عينه، رأى المكحلة أو رأى الكحال، إما أنه أعطاه من ذلك الكحول، وإما أنه أعطاه المكحلة، وإما أنه رأى المكحلة نفسها إلى آخره. فإذا الكحل بماذا يستخدم؟ نعم للعيون، لمن به أمراض في عينه، ولمن به رمد، الرمد يحصل في العين يعمل له كحل فيبرأ بإذن الله. أنه وقع بعينه رمد فذهبت عينه، لأنه لما ضاعت مكحلته التي تبرأ العين منها كان دليلا على تلف عينه، ضاعت المكحلة. نعم، لو أن المكحلة ضاعت معناها أن عينه يعني يحصل بها شيء، ربما أتلفت فصار أعمى، فذهبت عينه لأنه لما ضاعت المكحلة أو مكحلته التي تبرأ العين منها كان دليلا على تلف عينه. ولو أنه رأى في المنام أنه يكتحل، قد تدل الرؤية أنه يقوى بصره أو يعمل عملية في البصر، أو قد تدل الرؤية أنه ماذا؟ نعم أحسنت، يفصل النظارة لو رأى الكحل في المنام. أنا يا جماعة مرة وقعت فعلا رؤية عبرتها، رأى في المنام أحدهم رأى في المنام الشيخ ابن باز، فجاء إلي قلت له كيف نظرك؟ قال سليم. قلت له اعمل فحص فإن نظرك يحتاج إلى نظارة، فذهب ووجد أن نظره ضعيف فعلا، وقال له الطبيب لو استمررت على هذا الأمر بدون الرجوع إلى طبيب ربما يعني تتعب كثيرا، ففعلا بعدها احتاج إلى نظارة. كيف عبرنا يعني الشيخ ابن باز بنظارة؟ الشيخ ابن باز كان أعمى، فأنا ما قلت له تدل الرؤيا أنك يعني سيصيبك العمى، هذا ما هو من الحكمة، حاول تأتي له تدرجيا، إن جاءه العمى بعد ذلك ما سيأتي فجأة، هو سيأتي بمراحل، لكن يعني أتيت له باحتمال فيه بشرى، وفعلا ذهب وفحص فقالوا عندك ضعف شديد فأعطوه نظارة. لكن أيضا هذا من جملة ما قد يرى في المنام، صاحب النظارات يرى في المنام الكحل، يرى في المنام ما يتعلق بالعين مثلا عموما، قد تدل على هذا المعنى. قال وكمريض رأى كفنا أو مغسلا عبر إلى عنده فمات وعلى هذا فقس، لا تقل له يعني تدل أنك ستموت في القريب العاجل الله يرحمه، وإنما هذا من جملة ما قد تفهمه أنت، لا بأس أن تفهم هذه المعاني تدل أنه سيموت، تدل أنه سيجرح، تدل أنه سيقتل، تدل أنه سيصيبه مرض في عينه تتلف العين، تدل أنه سيحصل له بتر في رجله في يده، هذا كله لا بأس أن تفهمه أنت، ليست المشكلة هنا، هذا توفيق من الله لك. المشكلة لما توصل هذا الأمر أو التعبير إلى الرأي على حسب ما فهمت، هذا فشل في التعبير، فلا بد من حكمة. هنا بأسلوب وبطريقة وأخرى حاول أن توصل له التعبير بما لا يفزعه أو بحمل هذه الرؤية على أحسن المحامي. قال المصنف رحمه الله لما أن عرف الصانع لما يعمله من الصنعة بالعدة أو بالعدة المذكورة، بالعدة المذكورة، وصارت علامة عليه وعلى صنعته، دل وجود ذلك في المنام على حادث يحدث للرأي. قول الشهاب العابر قال المصنف يعني به نفسه، فهو عنده كتاب البدر المنير قواعد وهو يعد متنا ثم شرح هذا المتن، قال وجود ذلك في المنام على حادث يحدث للرائي، إن كان غير محتاج إلى ذلك فليقضه، فإن كان الصانع يعمل الصنعة بشرطها أو العدة مليحة نعم دل على حسن العاقبة، وإن كان رأى ذلك محتاجا إلى مثله في اليقظة دل على بلوغه مراده وعلى سرعة زوال شدته، وإن كانت العدة أو الصنائع رديا دل على تأخير ذلك لعدم حسن ما يحتاج إليه في مثله، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشهاب العابر. قلنا الشهاب العابر يأتي بكلامه ويأتي بقواعد مجملة وعامة ثم يفصلها بقوله قال المصنف. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.